الحمد لك اللهم حمدا بعد حمد، لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، لك الحمد كما تحب وترضى. اللهم خلقتنا فلك الحمد، وهديتنا فلك الحمد، وأعطيتنا فلك الحمد، وسترتنا فلك الحمد، وأنعمت علينا فلك الحمد، وشفيتنا فلك الحمد، وجبرتنا فلك الحمد، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقنا وآمنا به واتبعنا، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، في رمضان من السنة الثانية للهجرة تحركت عير لقريش قرابة 1500 بعير تحمل أموال قريش كلها، لا يحرسها إلا 40 حارسا. وجاءت الاستخبارات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة تنبئه باقترابها من مدينته صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله قائدا دون إمكانيات إدارية تؤهله لقيادة أمة الإسلام أجمعين، وهو المؤيد من ربه صلى الله عليه وسلم. كان من الممكن أن ينزل إليه الوحي فيخبره بالعير، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم نشر المستخبرين والمستعلمين والفرسان والشبان حول مدينته صلى الله عليه وسلم، فقد تكون المعلومات قيمة خاصة في زمن الحروب الكبرى. سيدنا صلى الله عليه وسلم كانت له استخبارات خاصة ينشرها، بعض الفرسان يتحركون كل يوم من المدينة المنورة ويخرجون إلى الشاطئ ناحية بدر، ناحية البحر الأحمر، كذلك يخرجون إلى الجنوب والشمال، كان يتوقع هجوماً خاطفاً من قريش في أي وقت، أو من غطفان أو من غيرها من القبائل العربية التي تحيط بالمدينة، وكان يعلم أن اليهود يخططون له في الداخل خارج والداخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستعد لكل هذا. يكفيه أن يعتمد على الوحي وكفى بالله وكيل، إنما أراد أن يعلمنا أن نأخذ بالأسباب الحقيقية. لا تدار الدول أيها الأحبة إلا بإمكانيات عسكرية واستخباراتية واقتصادية معينة، كان صلى الله عليه وسلم هو أعظم من فعل هذا، صلوا عليه. ولذلك في الحديث الذي رواه الطبراني في الجامع الكبير عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا ونحن بالمدينة، سيدنا أبو أيوب بأكد ما كناش برا، ونحن بالمدينة، أخبرنا ونحن بالمدينة فقال: أخبرت أن عيرا لقريش قد خرجت، فمن كان حاضر الظهر فليخرج معه. لم يقصد حربا صلى الله عليه وسلم، إنما قصد الغنيمة المباشرة السهلة، فمن كان حاضر الظهر اللي جاهز يطلع معانا، لم يندب إليها الناس، وإنما قال من كان حاضر الظهر الجاهز اللي فرسه جاهزة اللي مستعد يخرج معانا، المكان بعيد شوية عند بدر، فليخرج معنا. ثم علل صلى الله عليه وسلم التعليل المباشر فقال: فلعل الله أن ينفلكموها بما لكم في مكة، تعويض لكم عن الأموال التي تركتوها، هذا عدل الله، حق الله. وما لا يمكن أخذه بالمفاوضات والسلام، يمكن أخذه بالقوة. لا تفرط في حقك أبدا، وإلا طمع فيك الطامعون. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من كان حاضرا، ولم يخرج معه من لا يريد، اللي مش عايز أموال ولا عايز فلوس ولا عايز تعويض ولا عايز حاجة، لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لو علموا أنها حربا لفدوه بأنفسهم ودمائهم. ولا تظنوا أيها الأحبة أن هذا هو السبب المباشر لغزوة بدر، إنما كانت تلك هي القشة التي قصمت ظهر البعير. حين خرج النبي وأصحابه من مكة، عدت قريش على بيوتهم وأموالهم، ونادى أبو جهل في ناديهم، قال: أيها الناس، قد هجركم المسلمون، خرجوا من مكة وتركوها لكم خاوية، فاهجموا على ديارهم وأموالهم، خذوا زروعهم، بل إنهم أوقفوا المسلمين وهم خارجين من مكة، وأخذوا منهم أموالهم وجردوهم من كل شيء. صهيب الرومي رضي الله عنه، أبو يحيى، لما أراد أن يخرج من مكة قالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك، فاغتنيت بيننا. كان يعمل في الحدادة والنجارة والمقاولات. جئتنا صعلوكا لا مال لك، فوالله لا تخرج منها بمال. قال: أعطيكم وتتركوني؟ قالوا: نعم. فجردوه من كل شيء، هو خارج لم يتركوا له إلا بعيرا يركبه، لا ماء ولا زاد ولا مال، وعدوا على ديارهم وأموالهم وأخذوها واستحلوها، وكان هذا غير لائق في العرب، كانش الكلام ده يحصل أبدا. ليس من الأسباب فقط أن النبي أراد عير قريش، هذا الذي نعلمه لأطفالنا، إنما كان من أسباب هذه الحروب أيها الأحبة، وخاصة غزوة بدر، أنهم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم، دعا عليهم في السنة الخامسة. روي الحديث عن فاطمة أن عقبة بن أبي معيط رأى رسول الله ساجدا صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، فقال: والله لأضحكن عليه الناس، يسخر من خير الناس، من سيد الناس، من سيد المخلوقات، يسخر من رجل جاء يقول ربي الله، يسخر من رجل أراد لهم الخير، يسخر من رجل دعاهم إلى صلة الأرحام، يسخر من رجل أراد لهم العزة والكرامة، يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الشريف في قومه، وهو المهاب بين الناس، وهو الصادق الأمين المعظم المكرم صلى الله عليه وسلم، لم يتجرأ عليه أحد إلا هؤلاء الأقذاذ، هؤلاء الصغار تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأضحكن عليه الناس اليوم. فجاء بسلى جزور مدبوح فألقاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقاه بنجاسته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين فعل هذا في العرب؟ أين سمعنا أن شريفا من العرب قد فعل به ما فعل برسول الله صلى الله عليه؟ كانت تقوم الحروب في العرب لأقل الأسباب. واحد قتل ناقة، حرب 40 سنة لأجل أن أحد قتل ناقة. واحد ضرب بعير امرأة فوقعت المرأة فماتت، لأجل هذه المرأة قامت حروب وقتلت رؤوس وأريقت دماء. لأقل الأسباب في العرب كانت تقام حروب ضخمة وكبيرة، تنفق فيها الأموال وتراق فيها الدماء وتفنى من أجلها القبائل. نيجي عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي التافهون ويقولون: لقد كان طالب حرب وخرج ليأخذ مالا ليس له. هؤلاء هم أتفه مما تتخيلوا. من الذي عدي على بيته حاضرا أو غائبا؟ كانش الكلام ده يحصل في العرب أبدا، مش بيته، على خيمته. لو كان اعتدي على خيمة من الخيم لا قيمة لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من قريش ما لم يره أدنى رجل في العرب. قال لواحد في العرب ما حصلوش اللي حصل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي رجل يقول يعني يقيم الحروب لأقل الأسباب عشان شوية فلوس، يقيم حرب ضخمة زي هذه، والله ما أقامها ولا أرادها ولا هيأ الأسباب لها، إنما أرادها الله عز وجل لتكون عزة للإسلام والمسلمين، ليؤدب بها أولئك الكافرين المعتدين على رسول الله وعلى أصحابه صلى الله عليه وسلم. قد أهانوه في شخصه ودينه وماله وعرضه. كم لطموا من النساء. سمية أول شهيدة في الإسلام، طعنها أبو جهل بحربة في عرضها، طعنها أبو جهل، أبو جهل استحق هذا الاسم، فرعون الأمة، طعنها بحربة في شرفها وهي امرأة ضعيفة، ضعيفة لا تملك أن ترفع عليه يداً ولا سيفاً ولا شيئاً، لا تملك أن ترد عليه حتى بلسانه، أما هو فقد استقوى عليها، ما مش لاقي اللي يدافع عنها. كم آذوا من المسلمين أيها الأحبة، حتى وصل الإيذاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يقرأ سورة الأنفال يتنبه إلى شيء خطير. في الأول ذكر الله أن الله أنعم على المسلمين بالأنفال، وأنه آتاهم المال الذي خرجوا يطلبونه، لكن بطريقة أخرى، ليس بالطريقة التي أرادها المسلمون، بطريقة أخرى، بطريق الحرب، وليس بالطريق أنه يخطف ويجري أبداً. لم يرد الله للمسلمين هذه الطريقة، إنما أنفلهم هذه الأموال التي أرادوها بعد عزة، بعد كرامة، بعد حرب سمعت بها العرب، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. لا، ربنا عايز حاجة تانية خالص. أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون في الأمر عزة وكرامة، أراد أن ينتقم لأحبابه وهو المنتقم سبحانه وتعالى، أراد أن ينتقم لسمية وعمار وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، الذين أهينوا بمكة أشد الإهانة. في سورة الأنفال قبل أن أنسى، بعد الغزوة، بعد أن ذكر الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، بعد ما ذكر الله النصر وذكر الله الغنائم، خدت الغنائم وخدت النصر الحمد لله وأعزكم الله، وخدت قتلت 70 من صناديد قريش، وقتلت وأخذت 70 أسير، بعدها يذكر الله العبرة من هذه الغزوة، السبب لهذه الغزوة، السبب جه في الآخر. اقرأ سورة الأنفال، بقيت سورة الأنفال كلها تتحدث عن سبب الغزوة. القرآن الكريم لا يتحدث فقط عن العير هذه التي أخذت من قريش، لا، إنما يقول اذكر، اذكر كذا وكذا وكذا، افتكروا اللي عملوه فيكم. فيقول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الآية دي جت بعد الغزو، بعد ذكر النصر، أراد الله أن يبين فضله على المسلمين، وأنه هو الذي نصرهم وأعزهم وأكرمهم، وأن النصر من عند الله، وأنكم قليل مستضعفون في الأرض. ربنا يقول في نفس الآيات، في نفس الصفحة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ربنا اللي بينصر، ربنا اللي بيجبر، ربنا اللي بيهدي إلى الحق. من كان مع الله كان الله معه، من فوض أمره لله عز وجل أخذ الله له حقه ونصره الله ولو كان على أعتى الأعداء. اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، اذكروا إذ كنتم في مكة مستضعفين قليلين، لا ناصر لكم إلا الله، ولا جابر لكم إلا الله، ولا حافظ لكم إلا الله، مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. أقل حد كان متجرأ عليهم، يتخطفكم الناس من بيوتكم التي أمنتم فيها، لا أمان لكم في بلادكم التي ولدتم فيها، لا أمان لكم في بيوتكم التي أغلقتم عليكم أبوابها، لن تأمنوا في أي مكان إلا بأمر الله. فهيأ الله لكم المدينة، أواكم، أواكم إلى المدينة، إلى بلدة عظيمة طيبة طيب أهلها، أواكم إلى بلدة كبيرة فيها زرع وماء وخضرة، وعوضكم الله عز وجل عن مكة المكرمة، أواكم، أواكم في المدينة بأنصار كبراء جبراء رضي الله عنهم، آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبروا ونصروا، الذين آووا ونصروا كما ذكرهم الله عز وجل في سورة أخرى. أواكم وأيدكم بنصره، وأيدكم بنصره، هذه الأسباب وغيرها ذكرت في هذه الآيات. من ضمن الأسباب ذكر الله عز وجل تجبر المشركين على الله نفسه سبحانه وتعالى، تجبر المشركين على ربهم، وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، لو اللي جاي به محمد دي الحق، ها اهدنا إليه. لا، شوف الجبروت، لو كان ده الحق، ها، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. مش عايزين الحق ده، نزلها علينا، طربقها علينا، مش عايزين الحق ده اللي جاي من عنده. هو خير الناس صلى الله عليه وسلم. نضر بن الحارث الذي أرسلوه إلى اليهود، نضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط أكثر من آذى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النضر ذكيا لسنا، كلم كويس. قال لقريش: والله تعلمون أنه ليس بساحر ولا شاعر، وتعلمون أن ما جاء به من قرآن، تعلمون أن ما جاء به لم يأتي به إنس ولا جن. أنتم عارفين كويس إن ده مش كلام بشر ولا كلام حتى الجن. وتعلمون أنه ليس بساحر ولا شاعر، ونعلم أنه كان فينا صادقا أمينا. ده كلام واحد كافر، كلام واحد مجرم، واقف لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتحداه ويعذبه ويكذبه، ومع ذلك لما وقف في نادي قريش قال: تعلمون أنه كان فينا صادقا أمينا. إحنا عارفين إن إحنا غلط، إحنا عارفين إن إحنا بنحاربه كده عصبية قبلية، عارفين إن إحنا بنحاربه جاهلية. تحدوا رب العزة جل وعلا، هم نفسهم اتحدوا ربنا، قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. طيب تعال تعالوا أنا أوريكم بقى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتدى عليه عقبة بن أبي معيط عليه لعن الله، دعا عليهم، وقفوا يضحكوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، 8 ولا 9، دعا عليهم بالاسم، قال: اللهم عليك بالنضر بن الحارث وأمية بن خلف وأبي جهل بن هشام، وعليك بعقبة بن أبي معيط، وعليك بفلان وفلان وفلان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فوالله لقد عددتهم صرعى في بدر إلى جوار القليب، جنب البير مرصوصين جنب بعض، اللي دعا عليهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد 8 سنين. بعد 8 سنين ربنا استجاب له الدعوة دي. ما تستعجلش، فإن نصر الله يأتي بسبب ولا سبب. تأييد الله عز وجل له أشكال كثيرة، مش لازم تبقى حرب ولا حاجة، ممكن تكون بلد آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذا من فضل الله وكرمه أن يجعل بلدنا آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فنشكر الله على هذه النعم. أيها الأحبة، ما رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب ولا أرادها، إنما أراد الله عز وجل أن يرد للمسلمين هيبتهم وكرامتهم، وأن ينتقم من أولئك الذين تحدوا الله ورسوله. مش بس العير هي دي كانت سبب غزوة بدر، إنما اعتداءهم على رسول الله في مكة صلى الله عليه وسلم، أخذهم ديارهم وأموالهم في مكة المكرمة، تأليهم على الله، تعديهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسباب أخرى ذكرها الله عز وجل في هذه السورة المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، كان خطاب الله مع المؤمنين بعد الغزوة شديدا. ربنا خاطب المسلمين بعد الغزوة خطاب شديد، عكس غزوة أحد اللي تهزموا فيه. سبحان الله، بعد غزوة بدر قال الله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ما عملتوش حاجة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، انتم ما عملتوش حاجة. ربنا أرسل إليكم الملائكة ينصرونكم ويجبرونكم، الله عز وجل أيدكم بنصره وآواكم من عنده، ولم يكن لكم سبب، كنتم قلة وكنتم أذلة وكنتم مستضعفين. خطاب شديد بعد المعركة، لحسن المسلمين يتغروا، ده احنا قليل وحبة صغيرين وكنا شجعان وعملنا وعملنا. لا، رد الله الأمر إليه والتوفيق إليه والنصر إليه. ولما جمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعدها يتشاور في أمر الأسرى، قال ربنا، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا الرأي الضعيف؟ تريدون الفداء والأموال؟ لولا خطاب من الله سبق، لولا أمان من الله سبق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعذبكم أنتم أيها المسلمون، لأن هذا رأي ضعيف لا يليق. بعد معركة حاسمة مثل هذه كان يجب أن يقتلوا جميعا. من الذي يتحدث؟ من الذي يتحدث؟ رب العزة سبحانه وتعالى، العادل الذي لا يغلب، العزيز الذي لا يقهر، الذي عنده ميزان العدل رب العزة جل وعلا، أراد أن يضع الحق في ميزانه وعدله وقيمته. أما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتفق على هذا فلم يخيب الله ظنه. بعد المعركة أحد كان العكس، كان العكس، أراد الله أن يواسيهم فخاطبهم في سورة آل عمران خطاب لين جدا طيب جدا، وأراد أن يربط على قلوبهم ويواسي المسلمين فخاطبهم خطابا لينا جدا بعد غزوة أحد، سبحان الله. فيضع الله الحكيم كل شيء في موضعه، كل شيء في موضعه. أيها الأحبة، حتى لا نسترسل كثيرا، غزوة بدر لا يليق فيها خطبة ولا 30 درس، حتى في كل موقف في هذه الغزوة المعظمة يليق أن نقف معه وقفة عظيمة كبيرة، نرشد المسلمين إلى حقائق الإيمان الكبرى، إلى حقائق الإسلام التي غفلوا عنها، إلى سيرة العظيم المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه، المؤيد من ربه أولا، المؤيد من ربه أولا، خد بالأسباب كلها وعمل اللي يقدر عليه، صف الصفوف ووقف عند المكان اللائق بإشارة الحباب بن المنذر، قال له رسول الله المكان ده ما ينفعش، تعال نقف هنا في أول بئر من بدر وبعدين نغور الآبار الباقية فنشرب ولا يشربون. خد برأي أصحابه وعمل بذكائه الحربي صلى الله عليه وسلم، خد بده كله، مع ذلك شوف الأسباب اللي ربنا يذكرها للنصر، أسباب النصر مش أسباب المعركة، بعد المعركة شوف أسباب النصر اللي ربنا ذكرها سبحانه وتعالى. أول شيء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف على جبل يدعو، على تلة صغيرة كده والناس كلها شايفاه، وعليه رداء له، عليه عباية، فظل يدعو يدعو صلى الله عليه وسلم ويبكي، يدعو ويبكي، يدعو ويبكي صلى الله عليه وسلم حتى سقط عنه رداءه. تخيل، هو مش واخد باله، لا يشعر. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ربه بشدة، يقول اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد، حتى أن أبو بكر الرقيق الأسيف شايف سيدنا النبي بيدعي، كما كان يقول لك يلا خليه يدعي لنا دعوتين يمكن ربنا ينصرنا، ده دعوة سيدنا النبي مستجابة، هو كذلك صلى الله عليه وسلم. لا، سيدنا أبو بكر من كتر إشفاقه ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع عليه الرداء وقال بعض مناشدتك ربك يا رسول الله، أنا خايف عليك، أنا خايف عليك، من كتر اهتمام سيدنا النبي بالدعاء صلى الله عليه وسلم، يعلم أن النصر من عند الله وأن الاستغاثة في مثل هذا الوقت واجبة، يعلم أن ذكر الله كثيرا في هذا الوقت واجبة. عكس قريش جاءت بحدها وحديدها وقضها وقضيدها، جاء يحادون الله ورسوله. العجيب إن أبو جهل نفسه كان بيدعي برضه، قال اللهم، أبو جهل كان راجل ذكي، قال اللهم من كان أقطع منا للرحم فاحنه الغداء، اللي قطع بقى الرحم واللي غلطان. قال المفسرون إما أراد أن يشجع المعنويات بتاع الجيش بتاعه، وإما أرادها رياء وسمعة، هذا الذي عذب المسلمين وكان يعلم أن النبي على حق صلى الله عليه وسلم، جاي دلوقتي في الغزوة يدعي، جاي ساعة المعركة يدعي، أبو جهل يدعي، هل يستويان؟ هتسوي دعاء أبو جهل بدعاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا يغرك بعض الناس، بيبقى أفسد الناس، بيكون دجال، لا يغرك مناظر الناس ولا مظاهر الناس. أبو جهل كان بيدعو، كان بيدعو قبل المعركة، لا يغرك، تلاقي الواحد واكل ملوخته وتلاقيه يعني معذب أولاده ومجوعهم وبعدين يقعد يصلي ويدعي كأنه يعني ما شاء الله كأنه الناسك العابد، لا يغرك، لا يغرك، فإن الله يطلع على القلوب، يعلم اللي في القلوب، هذه هي الحقيقة الكبرى التي لن يعلمها أحد إلا بعد الموت. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لوحده اللي كان بيدعي؟ لا، ربنا بيقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، مين؟ مسلمين، مسلمين نفسهم كلهم قاعدين يدعوا، كلهم خايفين، معركة ما كانش لها استعداد، كانش لها استعداد حرب يعني، إنما لدى 300 خرجوا علشان، فلقوا نفسهم قدام 1100 واحد وكانوا لا يريدون الحرب ولم يستعدوا للحرب ولم يأتوا بسلاح الحرب، فخافوا أن تكون النتيجة في غير صالحهم. فجلس المسلمون أيضا يدعون الله عز وجل، قال ربنا إذ تستغيث، مش تدعو، لا مش تدعو، لا، إذ تستغيثون ربكم، استغاثة للملهوف الخائف. طب الخائف ده شوف ربنا يأمنه ازاي. اول حاجة، بعث النعاس أمنة يؤمن خوفهم، يهدئ روعهم، يطمئن قلبهم، فبعث عليهم النعاس. ليلة الحرب في ناس عمالة تطبل وتغني وترقص في الناحية التانية في المعسكر الثاني، القيان تعزف وتغني عند أبي جهل وعند المسلمين، أرسل الله عليهم النعاس فناموا، أمنة، اطمئنان من الله، استغاثة وخوف ورعب، دول مش هيعرفوا يحاربوا. فأرسل الله عليهم النوم ليرتاحوا لتطمئن قلوبهم، وكمان نزل عليهم المطر. كانت بدر جزء صغير، الوادي اسمه وادي بدر، الوادي جزء صغير قد كده. المطر اللي نزلت حاجتين، سبحان الله، تنزل على الكافرين في نفس المكان، المكان مربع صغير، مكان بدر مربع صغير، تنزل المطر على الكافرين شديدة جدا، شديدة، فيقف الماء تحت أرجلهم فلا تستطيع الخيل أن تتحرك، تغوص أرجلهم، تغوص أرجلهم في الطين والرمال، ويتزحلقون على الحجارة، لا يستطيعون أن يثبتوا. عند المسلمين مطر خفيف، المطر الخفيف ده يعمل إيه؟ أول حاجة يطهركم به، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. ثلاث حاجات بشوية مطر صغيرين. أول حاجة يطهركم عشان تحاربوا وانتم متوضين وانتم طهرين، لأن بعضهم كان قد أصابه الرجز فقال كيف أموت وأنا على هذا، فأرسل الله شوية مطر فاغتسلوا وتوضأوا وفرحوا بهذا المطر القليل، وفي نفس الوقت خلى الرملة ثابتة ما يبقاش فيه عفرة ولا غبرة ولا فيه شيء يدخل إلى أنوفهم، شوية مطر صغيرين، وليربط على قلوبكم عشان يثبتكم. ثم من عوامل النصر أيضا أن الله أمر الملائكة أن تنزل أن يثبتوا الذين آمنوا، مش يقتلوا بدلهم، أمرهم الله أن يساعدوا المسلمين. ابنك الصغير لما كل حاجة تديها له على الجاهزة يطلع ولد فاشل، لما كل حاجة تديها له فلوس جاهزة والأكل جاهز واللبس جاهز، الولد مش لاقي أي صعوبة في الحياة، هيطلع ولد فاشل. لو كان عندك مال أرون، لو كان عندك مهما كان عندك، ربي ولدك، بعض القسوة فيها رحمة، بعض القسوة أيها الأحبة فيها رحمة. زي اللي يقول لك نصومهم في رمضان، ليه يعني نصومهم في رمضان؟ عيل صغيرة، هيفضل عيل صغير طول عمره، طول عمره هيفضل عيل صغير. أيها الأحبة، ما عند الله خير، حكمة الله أحكم، والله أعلم، والله أكرم أن يعذب عباده. فربط الله على قلوب المسلمين، وكانت أسباب النصر كثيرة كما كانت أسباب المعركة كثيرة، ذكرت أيها الأحبة في سورة الأنفال، راجعوها وعودوا إليها واقرأوا وتعلموا عظمة القرآن الكريم وكيف أن الله عز وجل ينصر من يشاء ويعذب من يشاء. أيها الأحبة، أرسل الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من الغيب، دعونا أختم بهذا، أرسل إليه شيئا من الغيب لم يراه المسلمون في المعركة، أرسل الله إلى نبيه يقول: إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يقول له: يا رسول الله، أنت ما شفتش ونحن نخبرك نعلمك. إذ يتوفى الملائكة الكفار، هم مش بس يعني بيضربوهم وخلاص وماتوا، لا، يضربون وجوههم وأدبارهم، ده كان عذاب للكفار اللي عملوا فيكم في مكة، اتعمل فيهم في المعركة، الملائكة عملته فيهم. ولذلك أحد الأسرى لما قال: أنا أسرت يا رسول الله، قال: والله ما أسرني، إنما أسرني ذلك الرجل الأبيض على خيل بلق، مش هو اللي أسرني، ده اللي أسرني واحد غريب ما عرفوش، رجل أبيض على خيل ملك من الملائكة ساعد المسلمين في هذه المعركة مساعدة عظيمة. ثم نزلت هذه السورة العظيمة، سورة الأنفال. أيها الأحبة الكرام، إن الله ينصر من يشاء ويجبر من يشاء، ومن كان مع الله كان الله معه. نسأل الله أن يؤيدنا بنصره، نسأل الله عز وجل أن يجبر خواطرنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تؤيد المسلمين بنصرك المبين. اللهم انصر أنصار الحق المبين. اللهم انصر إخواننا في أرض بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم انصر إخواننا في أرض بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم لا تذلهم على أيدي أذل أمة. اللهم إن اليهود قد بغوا في الأرض الفساد، قتلوا وسفكوا الدماء. اللهم إنهم قد تجرأوا عليك وتجرأوا على عبادك. اللهم فحنهم غدا يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا عليهم واجبرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم يوما عظيما كيوم عاد وبدر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مقدسات المسلمين وديار المسلمين وبيوت المسلمين وأموال المسلمين وأبناء المسلمين وبلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا مصرنا وبلاد المسلمين. المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تشتت شمل عدونا وأن تجمع شملنا وأن تؤيدنا بنصر من عندك. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم أحينا سعداء وتوفنا شهداء، أحينا سعداء وتوفنا شهداء، لا تشمد بنا عدوا ولا تحكم فينا ظالما، إنك على ما تشاء قدير. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل فيه صيامنا وقيامنا ودعاءنا ورجاءنا، واجبر فيه خواطرنا. اللهم أخرجنا منه يا أرحم الراحمين وقد غفرت لنا ورحمتنا وأعتقت رقابنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. استقيموا اخشعوا في صلاتكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله أكبر.